حتى تبلغ من جميعهن 33. قال ابن عجلان: فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في إشارة إلى تنافس الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. ما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة وشكوا له مثلا فقرا وأن فلان أعلى منهم مالا وأن فلانا أخذ ولم نأخذ نحن، وإنما التنافس فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: يا رسول الله، ذهب ردثوري بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، ونحن لا نريد أن نترك هذا الباب من الخير، ليس عندنا أموال نتصدق، فاقنا إخواننا في هذا، وليس عندنا أموال نعتق، ففاقنا إخواننا في هذا. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرهم ودلهم صلى الله عليه وسلم لا على أرض ولا على مشروع يحصلون منه مثلا أموالا يتصدقون، إنما قال: تقولون وتسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. هذا تدركون به من سبقكم في الصدقة والعفق، تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. فدل هذا على أن الطاعة لا توزن بشيء ولا تقدر بشيء، وأنها أفضل من أي شيء. ولهذا علي رضي الله عنه لما جاءت فاطمة زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت خادما، فالنبي ماذا صنع؟ دلها النبي عليه، أعطاه خادما، ولا قال لها إيه؟ إذا أويتما إلى فراشكما فقولا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، فإن ذلك 34، فإن ذلك خير لكما من إيه؟ فهذه طاعة يتقوى بها الإنسان ويجد فيها أثرا عظيما حتى من الراحة الجسمانية إذا قال الإنسان محتسب. لكن الإشكال أن المهاجرين سمعوا بمثل هذا فقالوا مثلما قال هؤلاء الفقراء، إذا تساووا مرة ثانية في هذا الذكر، وبقي لهم إيه؟ فضل الصدقة والعتق. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا في إشارة أيضا إلى أن التسبيح والتحميد والتكبير يكون معا من ضمن صفات الأذكار. من ضمن صفات الأذكار أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى تفرغ من الجميع 33 مرة، وتفرق تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. كل هذا وردت به السنة، وتنوع السنة في هذا أفضل. نعم. قال: حدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدخول بالدرجات العلى والنعيم المقيم بمثل حديث قتيبة عن الليث، إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح، ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث. وزاد في الحديث يقول سهيل: 11 11، فجميع ذلك كله 33. نعم، وهذا أيضا من الصيغ الواردة، فلو أنك أيضا قلت سبحان الله 11 والحمد لله 11 والله أكبر 11، أيضا هذا من الصيغ. يبقى إذا أن تقول ذلك 11 هذا من الصيغ، أن تجمع 33 معا هذا من الصيغ، أن تجعل سبحان الله 33 هذا من الصيغ. نعم. قال: وحدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرني مالك بن مغول ابن مغول قال أخبرنا مالك بن مغول قال سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. قال حدثنا نصر بن أيضا حبيب. هذا من الصيغ هذه الصيغة رابعة وهي زيادة التكبير تكبيرة فيكون 34 نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حمزة الزيات عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة في دبر كل صلاة. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا أثباط بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بهذا الإسناد مثله. قال حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عبيد المزحجي قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم فهذا حصل ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أولا الاستغفار 3 وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام أو يا ذا الجلال والإكرام كل هذا ورد. أول ما يسلم الإنسان من صلاته استغفر الله 3. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول يعني يقوم بعد أن يقول هذا يقوم ويمشي لا ولكن لم يقعد متجها إلى إيه؟ إلى القبلة. فدل هذا على أن الإنسان يقول هذا الذكر وهو متجه إلى القبلة ثم بعد ذلك يلتفت إلى أصحابه يلتفت الإمام إلى أصحابه فيستغفر الله. وهذا في إشارة أيضا إلى أن الإنسان يؤدي الطاعة ثم لا يتكبر بها ولا يعجب بها وإنما يعلم منة الله سبحانه وتعالى عليه وأن هذا من منة الله عز وجل عليه وأن شكره قاصر على هذه النعم ولو فعل ما فعل. فمن أعظم النعم توفيقه للطاعة فيستغفر الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله الاستغفار في ثنايا العبادات والطاعات في الحج ذكر الاستغفار في قيام الليل ذكر الاستغفار بعد الصلاة ذكر الاستغفار فدل هذا على أن الاستغفار لازم للعبد ولا يلزم أن يستغفر الإنسان من الذنب بل الاستغفار هو معاينة الإنسان نعمة الله عليه ومعاينة قصوره في شكر هذه النعمة لأن الإنسان مهما بلغ من العبادة لو لم يرحم الله عز وجل العبد ويتقبل من العبد هذه العبادة ما فاوت عشر معشار النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان فيستغفر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذا فيه حينما يفتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل الناس في دين الله أفواجا فاستغفر الله تبارك وتعالى هذا ختام لحياة النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار. وأيضا من الأذكار اللي هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهو أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد. قال أفضل ما قلت له النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأنه إعلان التوحيد. كذلك التسبيح والتحميد والتكبير، ظهور الصلوات على الهيئات التي وردت، التسبيح 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، وأن يقول ذلك أيضا بزيادة الله أكبر إلى 34، وأن يجمع بينهما 33، وأن يقول كل واحدة 11 مرة. كل هذا جائز، وكما سبق ذكرنا لكم قاعدة هنا إن العمل بالسنة كلها أفضل من التزام صفة واحدة، طالما أن العمل له صيغ وصفات يبقى السنة أن تعمل بجميع الإيه؟ بجميع هذه الصيغ والصفات، السنة أن تعمل بجميع هذه الصيغ والصفات، فتعمل هذا طار وهذا طار، أولا لأنه عمل بجميع السنة، وثانيا لأنه أحضر للقلب، لأن الإنسان فينا الآن ممكن يختم الصلاة ولا يشعر أصلا، يقول الأذكار تلقائيا تجري على لسانه من غير إيه؟ تدبر لها، لأنه ألفها. لكن لو نوع جعل هذه كده مرة وهذه كده مرة وهذه كده مرة، لو نوع فلا شك أن هذا يدل على حضور إيه؟ على حضور قلبه. وأيضا هذا يدل على عظم أجرها، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين عظم هذا الأجر وأن الإنسان يغفر له ذنوب وخطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، فما بالكم بالصلاة بقى إذا كان هذه الأذكار التي تكون دبر الصلاة، فما بالكم بالصلاة؟ ولهذا أعظم شيء في ميزان العبد بعد توحيد الله سبحانه وتعالى الصلاة، أعظم شيء، يعني ما بالك بالصلاة، كالذكر الذي يكون بعد الوضوء وأنه تفتح لك باب الجنة، فما بالك بفضل الوضوء؟ يبقى هذه عبادات عظيمة جدا، الوضوء والصلاة والوقوف بين يدي الرب سبحانه وتعالى، هذه أمور عظيمة وجليلة، ولهذا كان الصحابة يتنصحون فيها. نعم، وفي ذلك أيضا أن الطاعة تعين الإنسان إعانة بدنية وتقوي بدنه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حث فاطمة وعليا على هذه الأذكار، لكن هذا مع الثقة بما عند الله سبحانه وتعالى. إنما لو أنت جيت لمراتك الآن تقول لا ما فيش داعي للمكنسة وفيش داعي للغسالة، حينما تأتي إلى النوم بس سبحي واحمدي وكبري 33، تكتب بقى في قائمة الجهاز تسبيح 33 وتكبير 33 بدل غسالة وكذا، هل ستستجيب لك؟ أنت الآن بتقول له واحد مثلا يا أخي جالك مثلا مزنوق يجيب قرض من البنك، تقول يا أخي ما تجيبش قرض ولا حاجة واتق في الله، وكتب لك ماشي ماشي اتق الله بس يعني أصل تبوه بعدين، يعني كأنه لا يبالي بهذا، يعني ماذا بعد تقوى أنا سأتقي تبوه بعدين؟ ألا هو التقوى قبلين وبعدين، اتقي لو يفعل لك اللهم خرج، هتقول لا برضو سبحي أيه ماشي ما أنا بسبح تبوه بعدين. رفع الصوت بالذكر أخذناه في الحضرة الماضية وأنه لا بأس به وأنه من السنة، نعم، لكن لا يكون على صفة جماعية تتحد الأصوات وتتفق. نعم، المصافحة بدعة، مصافحة بعد الصلاة بدعة، والسلام بعد الصلاة بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه المسيء في صلاة لم يقل له من لم يصافح النبي، ولم يكن الصحابة يصافح بعضهم بعضا، ولو كان هذا موجودا لا ورد ولا نقل، لكن هذه من البدع التي أفادها الناس وانشغلوا بها عن المشروع، هذه بدعة أوقعتهم في الممنوع وشغلتهم عن المشروع، فالمشروع أن يسبح ويستغفر يقول هذه الأذكار. نعم، وردت أذكار أخرى وليس في صحيح المسلم كقراءة آية الكرسي وقراءة أيضا قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أيضا هذا ورد. نعم، الذي يظهر أن الاستغفار فقط هو اللي كان اتجاه القبلة. يقول الأخ يعني لما لم يدل النبي هنا على أن النية تكفي في التصدق، وإذا دلهم على النية مع إمكانية العمل ما الفائدة؟ لا يكفي النية، إنما من عجز عن العمل أجزأته النية، لكن مع القدرة على العمل يدل الإنسان على العمل. يعني ما أقول لكش مثلا انوي أخي قيام الليل، ما تقولش لا بس انوي بس قيام الليل، انوي قراءة جزء ثلاث أجزاء في اليوم من القرآن، هذا يصح؟ ما يصح، مع إمكانية العمل ما يصح، مع إمكانية العملي ما يصح. نعم. لا لا لا لا، مفيش دعاء جماعي، مفيش دعاء جماعي خالص، لا عند القبر ولا عند، يصافحه ويعلمه، يعني يعلمه، يصافحه ويعلمه. الذي يعجز عن العمل هل له أجر من عمل؟ هذا على قسمين، أن يعجز عن العمل وكان معتاده من قبل، فإذا اعتاد الإنسان عملا ثم عجز عنه جرى عليه أجره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيم. أما إذا نوى العمل ولم يكن معتادا فله أجر، ولكن أجر نية العمل، أجر النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأربعة نفر، فقال في رجل قال: لو أن لي مثل ما فلان لكان لي لفعلت مثل ما الذي فعل. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، فهما سواء، أي في النية. لكن إذا كان الإنسان يعتاد عملا ثم عجز عنه جرى عليه الأجر، ففي في فرق بين واحد يتمنى من يصوم اثنين وخميس، وبين واحد كان يصوم الاثنين والخميس ثم عجز. الذي كان يصوم ثم عجز هذا يجري عليه عمل، إنما اللي نوى ولم يصوم وتمنى إنه لو قدر هذا له أجر، لكن أجر النية. فلا يستوي هو ومن يصوم، لا يستوي هو ومن يصوم، فالصائم يفوقه في الصوم. نعم. لا لا، هذا التسليم بعد الدرس من أجل اللقاء لا من أجل التعبد، من أجل اللقاء. واحد إخوة تلتقي بعد الجمعة بعد درس معين يسلمه، هذا من أجل اللقاء لا من أجل التعبد، إنما المصافحة بعد الصلاة ليست من أجل اللقاء، هو قاعد جنبه أصلا من بعد الأذان، هو قاعد جنبه بتكلمه كل حاجة، لكن أول ما يسلم كل منهم يهجم على الآخر ثم يضيف إليها قول حرما. نعم. باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل حاء قال وحدثنا أبو كامل قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد كلاهما عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير. قال مسلم: وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال: سمعت أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال: أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت اثني عشر ملكا يتبعونها أيهم يرفعها. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرني الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عم بن عبد الله بن عتبة عن أبي عمر. عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. الله أكبر. فهذا الباب في بيان ما يقوله المصلي بين تكبيرة الإحرام والقراءة بعد تكبيرة الإحرام قبل أن يقرأ وهو دعاء الاستفتاح. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء بالثلج والماء والبرد. فسأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوتي بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة ماذا يقول؟ فقال النبي أقول كذا. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بهذا، وهذا من الثناء على الله تبارك وتعالى. ووردت أدعية أخرى في الاستفتاح منها سبحانك الله وبحمدك، ومنها وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، ومنها اللهم رب جبرائيل وميكائيل، إلى غير ذلك من الأدعية. فهذه أيضا يعمل بها جميعا، وبعض العلماء رأى أن بعضها يكون في قيام الليل وبعضها يكون في الصلوات، ولكن لا دليل يخص ذلك إلا إذا ورد الذي يخص ذكرا معينا فنعمل به. وهذا الدعاء هل هو واجب أو مستحب؟ الجواب هذا مستحب، هذا الدعاء مستحب وليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته ولم يذكر له هذا، وإنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن، ولم يذكر له دعاء الاستفتاح. فدل هذا على أنه سنة، ولأنه كذلك يسقط إذا كان الإنسان يدخل عند من يرى وجوب قراءة الفاتحة، إذا دخل والإمام يقرأ اختصر عن الفاتحة ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، لأن النبي قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فالإنسان إذا كان يرى وجوب ذلك فلا يقرأ إلا الفاتحة ولا يقرأ دعاء الاستفتاح إذا كان الإمام يقرأ قراءة جهرية، وإنما يقتصر فقط على الفاتحة. وهذا الدعاء محلوه في الركعة الأولى بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة ولا يكرر. ولهذا قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. فدل هذا على أن موضع هذا الدعاء فين؟ في الركعة الأولى، في الركعة الأولى فقط ولا يتكرر بعد ذلك. هل يفرق بين صلاة الفرض والنافلة؟ الجواب لا يفرق، فهو في الفرض وفي النافلة، لأن القاعدة أن ما ثبت في الفرض يثبت في النافلة إلا إذا ورد دليل يخص النافلة أو يخص الفريضة بشيء دون النافلة، وما عدا ذلك فهو على فهو يتساوى فيه الفرض والنافلة. أيضا ورد هنا ومسلم ذكره بينما يقال فيما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، مع أن الأحاديث ليست صريحة في ذلك، ويقول الرجل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وقول الآخر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لم يبين مسلم رحمه الله تعالى في هذه الرواية أنها كانت قبل، فلعلها كانت قبل أو لعلها كانت بعد الرفع من الركوع في الأولى والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلعلها هذا أو ذاك، لكن صنيع مسلم هنا كأنه يميل إلى هذا. تكلم النووي على هذا عندك في الحديثين الأخيران؟ نعم، يعني لعله هذا يعني استظهر ذلك. طيب، المشكل هنا في هذا الحديث، وهذا دائما يستدل به من يرى الإحداث في الدين، يرى أنه يحدث ذكرا أو يحدث عبادة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الحديثين. يقول القائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم هذا القول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وإنما قاله الرجل، وإنما قال ذلك. فدل هذا على أن الإنسان قد يقول الذكر الحسن، فطالما أن الألفاظ حسنة فيقولها في أثناء العبادة ويضيف ذلك إلى العبادة، فلا بأس ولا حرج، فلا بأس ولا حرج. فكيف نرد على ذلك؟ هل تكلم النووي في هذا؟ تكلم؟ كيف نرد؟ ولي رحمه عاد النبي صلى الله عليه وسلم قبل كان الوحي ينزل إلى السابع، وكان في أفعال العباد يعني إقرار النبي، فتكون السنة ثابتة بالإقرار. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتهى الدين وكمل هذا. طيب، قد يستشكل على هذا الكلام يقول طيب لكنه قالها بداء لم يعنفه النبي، والنبي أقر نعم صلى الله عليه وسلم، لكن لما يقولها بداءة؟ لما يقولها بداءة أصلا؟ لما لم يلتزم النص؟ هو قال بداء، النبي صح أقر، فصارت السنة بالإقرار، يعني صار السنة عندنا هنا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول لما قالها أصلا؟ العبرة ليست بقول الرجل، إنما العبرة بإقرار النبي. ماشي، ما العبرة هي السنة عندنا بالإقرار صح، هذه ما فيها إشكال، لكننا قد لا نشفي غليلة في هذا. ممكن يكون أخطأ مثلا، يعني إذا هم قالوا يقول أخطأ الرجل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخطأ في القاعدة العامة. طيب، لكن النبي ما بين له الخطأ ليه؟ ما قال له لا ينبغي هذا، وإن كان مثلا قولك حسن قد يقالها. طيب عبد الغني، فعله اصلا ليس محدث في هذا الجهل، ليس ايه؟ يعني ليس ابتداعا، لانه اصلا ذكر مشروع ولم يخرج عن نص او كده، يعني قال بذكر مشروع في الجمله. في الجمله نعم. طيب، ما يعني ابتداع جديد يعني كل ذكر له اصل. وليه البدعه الاضافيه؟ طيب، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايكم يتكلم بالكلمات فارم القول، يعني خاص خاف أن يكون أن هذا خاف هذا إحداث، أن هذا إحداث، فقال أيكم يتكلم ده فإنه لم يقل بأس. نعم، صحيح. فهذا كان عندهم أصل. طب أنا هقول النهاردة، لا هقول قول سبيب بأس، كان عندهم أصل أن هذا لا يفعل. أي، وأن الرجل هذا فعل هذا لحالة صح، كان عندهم أصل أن ده لا يفعل. أي، لهذا هم خافوا، أو ما أنا وقد فعل فأنا أستدل بهذا الفعل. جاء وحي من الملائكة الصدر وهذا أرام. ألا وهو إيه؟ أن الإنسان إذا قال ما ليس لي بأس فإنه لا بأس. من الملائكة الصدر وهذه الكلمة 12 ملكا استدر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا بهذه. أيوة صحيح، إحنا ما نخالف. إن عندهم لو فعلوا ذلك قالوا هناك وحي، هل الملائكة تنتظر أقوالهم هذه؟ ماشي. ماشي، ما هو أخونا محمود الكيس. ماشي، هذا احنا في النهاية بنقوله، احنا في النهاية بنقوله حتى ولو جوزنا ما تقول أنت يا رجل، لو جوزنا إن ممكن إنسان قد يحدث القول الحسن، لكن يبقى أنك ليس هناك من يقرك. فلما مات النبي فقد تم الدين وكمل، النبي أقر، بس هو يبقى منشغلا بهذه المسألة، ألا وهي الايه؟ الإحداث المبدئي. طيب، أنا أقول لكم شيئا قد يقرب المعنى، ظهر لي الآن وأظن إن شاء الله يعني الجواب الذي يغني في ذلك. أنا لو أقول مثلا، ما قولكم لو أنا قلت مثلا في ركوعي أو في سجودي أو في أي شيء، سبحان ذا العظمة والكبرياء، سبحان ذا الملك، سبحان من لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما رأيكم؟ بدعة؟ ما رأيكم؟ إحداث في الدين؟ طيب، هو إيه الإشكال أصلا؟ هو إيه الإشكال؟ هو إيه الإشكال هنا؟ هو الرجل ترك ربنا ولك الحمد، فقال الرجل مكانها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ الرجل ترك سبحان ربي العظيم وقال مكانها الله أكبر كثيرا، أم أن الرجل قال في مطلق صلاته ذلك؟ فأنا أقول كده في مطلق صلاتها مع سبحان ربي العظيم سأثني هذا الثناء، مع قول سبحان ربي العظيم سأثني هذا الثناء، ما الذي يضر في ذلك أصلا؟ نحن نقول افعل ما شئت، قل ما شئت، لكن لا يحل هذا محل ذكر إيه؟ ثابت، لا يحل هذا محل ذكر ثابت. إنما أنت تزيد شيئا فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى وفيه مدح الله، هذا مسرح، اقعد واضع جبهتك نص ليله واثني على الله بما واه. طب ما الذي يضر بذا؟ غايه ما في الامر ان النبي اقر او بين لهذا الرجل فضيله الكلمه دي، وقد يظهر لي الكلمه ايضا الله فضيله اخرى. ايه الاشكال؟ هو اصلا ايه اصل الاشكال في الايراد؟ ان انا اذا سلمت من المولى استغفر الله استغفر الله، او لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، وسلمني بهذا انه لا وقف النبي ما قالش كده، او مكان سبحان ربي العظيم هذا لونه لا وقف، او مكان الفتح هذا نقول لا وقف، او مكان دعاء الافتتاح الوارد هذا نقول لا وقف، انما هذا ثناء عام في الصلاه، فما الذي يضر؟ نعم نعم نعم لفظ الشكر ايه؟ لا لك الحمد والشكر، لا ان هذا زياده على لفظ توقيفي، انما ده ذكر مطلق. احنا عندنا اخواني انتبهوا، اذكار الصلاه اذكار على قسمين، اذكار مقيده واذكار مطلقه. اما الاذكار المقيده فلا يجوز الزياده فيها ولا تحويل الفاظ، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، هذه ما نزيد عنها. في الفاظ مطلقه، انا حينما اكون في سجودي اللهم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا ذا الجلال والاكرام، اللهم يا من وسع سمعه الاصوات كلها، اللهم يا من، اللهم يا من، اللهم عادي، هذه مطلقه قل فيها ما شئت. فهذه الاذكار التي ذكر الرجل هنا اذكار مقيده، ولهذا مسلم هنا رحمه الله تعالى لم يعني يوضح لها شيء في هذا موضعا، فهي من اذكار المطلق ولو قيلت بعد الذكر الوارد، انما ان الانسان يقولها في ذكر مقيد يزيد في ذكر مقيد او يغير، لا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كان يعلمنا الاستخاره في امور كده كما يعلمنا الصوره من القران، وكما قال النبي في حديث البراء في ذكر النوم لما قال وبنبيك وبرسولك قال لا وبنبيك، فدل هذا على ان اذكار المقيده متعبد بلفظها. ولذا احنا سبق معنا في روايه الحديث بالمعنى انه لا يجوز روايه الحديث بالايه؟ بالمعنى فيما يتعبد بلفظه، فيما يتعبد بلفظه لا يذكر بلفظه لا يذكر بالايه؟ بالمعنى. فغير بقى اللي ذكره اخوانكم ان هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر هؤلاء، فلو هو بقى قال في الاشياء المطلقه، يعني فرضنا دلوقتي مثلا واحد سبح الله عز وجل 1000 مره يقول انت مبتدع؟ لا، هذا ذكر مطلق. واحد مثلا قال لك انا رايح انا بسافر المنصوره وبرجع، فانا هجعل مثلا لنفسي من هنا لمنية السمنود سبحان الله، من منية السمنود مثلا للمنصوره لا حول ولا قوه الا بالله، وانا راجع اخليها لا اله الا الله، والثانيه اخليها مثلا ايه؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما فيش اشكال، دي افكار مطلقه، دي افكار مطلقه. لكن لو جه يجعل سبحان الله والحمد لله والله اكبر لدبر الصلاه، لو جاء يجعلها لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله العظيم، نقول له لا، لأن ده ذكر مقيد، هذا الفارق. فذكر هذا الرجل محمول على المطلق، هم بقى يستدلون باب على إيه؟ على الأشياء المقيدة، على الأشياء المنصوص عليها. عايز تصلي صلي نفل مطلق، عايز تصوم صوم، عاوز تقول أذكار قول أذكار، لكن الإشكال أن تحدث عبادة وتجعل لها زمنا خاصا وتدعو الناس إلى هذا، صيام نصف من شعبان، صيام يوم 27، صيام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، قيام ليلة الجمعة، قيام ليلة كذا، لا، نقول لك هذا بقى دليل على هذا. لكن أنا أقول لكم هذا لأن ده من أقوى الشبه التي عنده الحقيقة، أنا أراها من أقوى إيه؟ الشبه اللي هم قد يستغلونها في هذا الباب. يقول لك الرجل هذا أحدث هذا الشيء،

قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان بهذا الإثنان. نعم، فهذا فيه أنا من أدب المشي إلى الصلاة أن يأتي الإنسان الصلاة وهو ماشي، أي عليه السكينة والوقار ولا يسعى، يعني يركض ركضا شديدا، فإن هذا ليس من أدب المشي إلى الصلاة. ولكن أدب المشي إلى الصلاة أن يأتي الإنسان الصلاة وعليه السكينة والوقار كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن خفت أن تفوتك مثلا ركعة فدفعت إلى ذلك، أو خفت أن تفوتك ركعتان أو كذا، فالنبي يرشدك صلى الله عليه وسلم إلا إنه فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لا ضير في أن تدرك الإمام في ركعة الثانية أو الثالثة، وليس باللازم يعني أن تدرك الإمام في ركعة الأولى. فبعض الناس يدفع وبعض الناس يدخل وله جلبة، وربما أدرك الإمام ركعة فنادى على صوته إن الله مع الصابرين وكذا. لا يا أخي، تعالوا عليك السكينة والوقار، فما أدركت إمامك فيه فصلي، وإذا سلم إمامك فقم فاقدم فاتك، فاتك ركعتان، فاتك ثلاث ركعات، فافعل هذا ولا يضرك إن شاء الله طالما أدركت الإمام فأنت مأجور على هذه الجماعة. وإذا أردت إدراك الصلاة من أولها فاسعى إلى الصلاة من أولها، اسعى إلى الصلاة من أولها. هذا أيضا فيه دليل على قول الجمهور من أن ما أدركه المأموم مع إمامه فهو أول صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فأتموا، لأن الإتمام يكون على ما سبق، فما سبق هو أول الصلاة. يعني أدركت الإمام في الركعة الرابعة، هل هي بالنسبة لك أنت الرابعة ولا بالنسبة لك الأولى؟ بالنسبة لك هي الأولى. وبعض العلماء رأى أن ما تدركه أنت فهو آخر الصلاة، يعني ما تدركه أنت هو الرابعة، ده الرابعة بالنسبة لك. وعليه إذا أردت أن تقوم، لو أنت أدركت الإمام في الرابعة عاوز إذا أردت أن تقوم لتتم صلاتك، يبقى احسب كده الأولى الثانية الثالثة، الأولى ليس فيها تشهد، الثانية فيها تشهد، يبقى أنت إذا قمت لتتم لم تجلس فين؟ في الأولى. إنما لو قلنا أن الذي تدركه مع إمامك هو أول صلاتك، يبقى تجلس تشهد فين؟ في الركعة الأولى لأنها ثانية، يبقى أنت لا أدركته مع الإمام هو الأولى، وتبقى الثانية تجلس فيها تتشهد. وهذا قد يظهر جليا في صلاة المغرب، في صلاة المغرب لو أدركت الإمام مثلا في الركعة الثالثة وتشهدت معه وأدركت ركعة بهذا، إذا جئت بالثانية جلست والثالثة جلست، يبقى كم تشهدا؟ ثلاث. طيب إذا اعتبرنا أن إدراكك هنا هو الثالثة وأنك ستأتي بالأولى والثانية، يبقى الأولى لن تجلس لأنه ليس في الأولى تشهد، والثانية بتجلس إيه؟ تجلس فيها. والصواب ما ذهب إليه الجمهور أن ما أدركته أنت من صلاتك هو أول الصلاة، ثم تكمل وتتم على ذلك، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم. وفيه أيضا إشارة إلى أن أجر صلاة الجماعة يحصله الإنسان ولو أدرك أي جزء من صلاة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا فإن أدركته في آخر الصلاة بعد الركوع فإن الركعة لا تحسب، وإنما قال فما عمومه فما أدركتم فصلوا، يعني أي جزء من الصلاة أدركت مع إمامك أدخل معاه على هيئتي التي هو عليه، وما فاتكم فأتم ركعة ركعتان ثلاث ركعات أربع ركعات فأتم. وهذا أفضل من أن تنتظر فلربما أتى لك واحد فصليت معه أو لا، لأنك هنا ستدخل في مسألة ثانية ألا وهي مسألة الجماعة الثانية فين؟ في المسجد. يبقى لا، أدخل مع إمامك على أي هيئة كان وأتم صلاتك ولا شيء عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب نكتفي بهذا القدر ونقيم الصلاة إن شاء الله.